قبل كم يوم جاءتنا اختي ام محمد زائرة، فلما ذهبت اسمع البنات يسألون امهم، يقولون يمه نسأل عمتنا عن اشياء ولا تجاوب، نسألها عن فلانة ليش مثلا تطلقت، ولا فلانة ليش سوت كذا، ولا فلانة وش بينه وبين الاخرى الى اخره، ولا تجاوبنا تصرفنا. فقالت لهم امهم يعني من النساء النوادر اللي وجدت انهن ما يغتابن احد عمتكم ام محمد. فتعجبت انا قلت كذا، قالت هي يعني قليل من الحريم ومن الرجال ايضا، مو بالمسألة خاصة بالحريم، اللي ممكن يمسك نفسه عن الكلام في الاخرين، المشاركة في الاخبار، يقول لهم اخبار جديدة حتى الناس يحسون عنده علوم، يعني قليل من الناس اللي يقدر يمسك نفسه يمسك لسانه. تقول إلا هذه عمرها ما اغتابت أحد دائما. تذكرت قول رجل عن أبي حنيفة لما واحد يسأل الثاني قال لا أعجب من أبي حنيفة لا يغتاب أحدا، فقال هو أعقل من أن يسلط حسنات يسلط الناس على حسنات، يعني أنه يبدأ يوزع حسناته على الآخرين. الله يتقبل منه ومنكم ويجزاكم خير ويحفظنا وإياكم. السلام عليكم. في مسألتين بس الغيبة ودي أذكرها. المسألة الأولى، بعض الناس يقول طيب إذا كان الكلام اللي أنا أقوله في الشخص الآخر هو كلام حقيقي موجود فيه، إما مثلا بخيل أو سيء الخلق أو مهمل لأولاده أو غير ذلك، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بشيء يكره أن يذكره الناس عنه، أنك تتكلم عنه بشيء يضايق إذا در أنك تكلمت عنه، أشياء لا يمكن تتكلم عنه بها وهو موجود لأنك تدري أنه بيزعل، هذه الغيبة. وإذا تكلمت عن أشياء ليست موجودة فيه، هذا جمعت ما بين الغيبة والبهتان، البهتان اللي هو الكذب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي كفارة الغيبة؟ كفارة الغيبة إذا كان الشخص عرف أنك التبته ووجد في نفسه وزعل كيف يتكلم علي، هذا اتصل به واعتذر منه أو أرسل إليه ولا اذهب إليه أو غير ذلك. أما إذا كان ما عرف ولا درى أنك غتبته، ففي مثل هذا الحال لا تذهب إليه وتقول ترى، إنما إذا كان ما عرف ادعو له واستغفر وأثني عليه، امدحه في المجالس التي اغتبته فيها عشان تسوي نوع من التوازن. الله يتقبل منا ومنكم ويجزاكم خير. السلام عليكم.